أخ يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن توجهوا كلمة للإخوة الذين يقومون ببيع شرائط خارج المسجد، لا يصلون الصلاة وهي قائمة داخل المسجد، ما نصحكم وجزاكم الله خيرا؟ نسأل الله الستر والسلام. يعني أرجو أن يكون إخواننا قد انتفعوا بهذه الوصية الغالية، أرجو أن يكون إخواننا قد انتفعوا بهذه الوصية الغالية. وأنا أشهد الله أنه مرارا ما ذكرت إخواني وأنا في طريقي إلى المسجد إذا رأيت أحدا منهم يبيع الأشرطة وهو ليصلي أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة، وإلا فهذا والعياذ بالله كالشمعة التي تضيء لغيره وهي تحترق. قال الله تعالى ذاما اليهود، نسأل الله السلامة والعافية، كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني يحمل كتب العلم على ظهره ولا يعي منها شيئا. وكما في قول الله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، في قول الله تعالى يا الذين لما تقولون ما لا تفعلون إلى آخر الآيات. فأرجو من إخواني الذين يبيعون الأشرطة أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا قدوة، فإنهم لا يبيعون أشرطة الممثلين والممثلات أو المطربين والمطربات، وإنما هم يبيعون أشرطة أهل العلم وأشرطة أهل الفضل. فينبغي عليهم أن ينتفعوا هم ابتداء بمثل هذا الكلام الطيب الذي يستمعون إليه قبل غيرهم. وأسأل الله أن يشرح صدورنا وصدورهم إلى الحق. ومن البشائر من فضل الله أبشركم أن هذه الأشرطة يعني قد نفع الله بها كثيرا لي ولغيري من إخواني من أهل الفضل والعلم. فذكرني شيخ كريم وأخ حبيب من إخواننا الدعاة المشهورين، قال بأنه دعي إلى فرح في الشيراتون، فقال لي يا ابن ازاي أحضر الفرح وأنا اللحية والعمامة أحضر ازاي؟ فأصر صاحب العرس أن يحضر الشيخ وقال لعلك يعني تقول كلمة أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وضغط عليه في أن يحضر. فبيقسم لي بالله أنه حضر، دخل والولد اللي اسمه عمرو دياب بيغني، فأول ما شاف اللحية والعمامة طبعا اتخض، لان جل هؤلاء انا يقسم لي بالله يعني رئيس جمعة امريكية يقسم لي بالله انه من خلال فتراته هنالك اما كان بيتابع الاعلام اعتقد، والاعتقد اني لما شوف اخ بلحية هو يقسم لي بالله كنت ادور على اي حتة واتستخبى فيه. يقسم لي بالله يعني عميد جامعة، رجل مش يعني مش رجل عادي. قلت له معقول؟ قال لي اقسم بالله انا كان يخيل الى ما شاف اخ بلحية انه حتما اللحية دي فيها ديناميت، مش ممكن حسنة اعلام، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم الولد وهو بيغني شاف الشيخ ما شاء الله، والشيخ ما شاء الله صاحب لحية كثة، هو حبيب لكم جميعا. فسبحان الله اول ما شافه نزل، فبعدين قال له انت مين؟ قال له انا فلان. فقال له تعرف محمد حسان؟ قال له الله يخرب بيته والله هكذا قال لي. فقال له ليه؟ قال له الأشرطة من يوم ما نزلت السوق كنت ببيع من الألبوم 7 مليون، الوقت ما نش عارف ابيع مليون. قلت الحمد لله، الله يخسر تجارتكم ويربح تجارة اهل الخير. فسبعة مليون في الألبوم يا اخوانا، 7 مليون يعني مش ممكن، عدد رهيب جدا وقياسي. فالحمد لله الأشرطة دي أنا عاوز أقول لإخواننا اللي هم التجار دول، أنتم على خير عظيم وفي فضل كبير، وأرجو الله أن لا يحرمكم أجر الدعاء، لكن صححوا النية وأخلصوا النية وحافظوا على فروض رب البرية لتسعدوا بهذا النور الذي تحملونه إلى الآخرين. وكل ما يعني عاوز إخواننا برضه يبقى عندهم نية تجارة مع الله، إن لما الشريط يدخل 10 بيوت أفضل 1000 مرة من إنه يدخل 5 بيوت، يربح ربع جنيه في الشريط، 10 سنة 15 قرش، رضا أوي. بدل ما يبقى الشريط تكلفته 160 قرش أو 170 قرش، بيعوا 2.5 جنيه، بيعوا 2 جنيه يربح. وبدل ما هيبقوا 10 أشرطة هتبيع 20 شريط. واجعل في تجارتك شيئا لله. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا مدرسة والحمد لله منتقبة، ولكني حائرة، هل أضع على الإقرار أم أضع من أجل التدريس؟ ما نصحكم وجزاكم الله خيرا؟ جوابي أن تظل على نقابها، وأن لا تفارق هذا العز، وأن لا تقلع ثوب العفة والشرف، فإننا نعيش الآن زمن الفتن، حتى ولو قيل لها معقيل، فلتصبري أيها الأخت على نقابك وعلى نقاب وجهك وعلى عفتك وعلى حياة وعلى كرمك حتى لو اضطرت الى الجلوس في البيت ونحكي عن ان يقول ومن بأسناتنا ومن أولادنا. نحن الآن في زمان يجب فيه على المسلم والمسلمة أن ينجو بنفسه وأن يبذل قدر ما يستطيع بحاول تنويجات على الحق. فاصبري وأسأل الله عز وجل أن يزيدك ثبات وسقط. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندنا مسجد بالقرية تقوم الإدارة بتشغيل راديو قبل الجمعة بساعة وتقوم بالأذان مرتين، فهل هذا من السنة؟ أرجو التوضيح وما الحكم، وأرجو من فضيلتكم أن تدعوا لأخي الذي توفي أن يرحمه الله. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. أما الأذانان قبل الجمعة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن بين أذنه وهو على المنبر. هذا هو الثابت. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو كان أول من شرع الأذانين. أما الأذان الأول فكان في السوق وليس في المسجد بين يدي الخطيب أو الإمام، في السوق خاصة الوقت بوقت مناسب يستعد الناس في السوق للصلاة، والأذان الأصلي في وقت هذا الذي يؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر. فلو فعل الناس الآن فعل عثمان لا ينكر عليه، لأن فعل عثمان سنة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الألفاظ النسائية في سنن الترمذي سند صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. ففعل عثمان رضي الله عنه سنة من السنن. فلو فعل المسلمون الآن فعل عثمان يعني يؤذن الأذان الأول في السوق للتنبيه والأذان الثاني في المسجد أو في ميدان عام زي كده فلا بأس. أما فعل النبي وهو الأصل أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: أنا آخذ حقنة لمرض القلب، فهل إذا نزل دم بملابس الداخلية يبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة المختلف فيها بين أهل العلم. أخ يقول: فضيلة الشيخ، زوجتي لا تنجب، فأرجو من فضيلتكم أن تخصني بدعوة في هذا الجمع المبارك وجزاك الله خيرا. اللهم ارزقها بذرية الصالح، اللهم ارزق أخانا بذرية الصالح، اللهم ارزق أخانا بذرية الصالح، وإن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزقه بذرية فرده بالفضل، اللهم إن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزق أخانا فرده هو وامرأته بقضائك يا أرحم الراحمين. أنصح أخانا هذه الوصفة كده جميلة عشان نقطع على إخواننا المصري اللي بيجوا معانا. يعني المطر ده لو شاء الله ربنا يرزقنا هذا من فضله جمع شويه مطر وصفيهم كده الفلتر ولا حاجه ودكتور حنا بيقول ان الفيلم ده حاجه حتى لو وصفته ده كان فينا شويه مطر ونقيه وهات شويه عسل محل صافي عسل مش مية أو عسل سكر ولبن صافي برضه لبن فالعسل يا ربي واللبن وماء المطر خدكم بقى زي دي الوصفه دي على فكره وصفه كلمه على المال صعبه مش فينا يعني وصفه جميله واجيبكم بقى زي دي ونحط فيها نصها ماء مطر ونصها لبن والحل الثلاث معالي عسل طبعا ثلاثه كده عندنا عشان برضه الامانه حلها معاك حط ثلاث معالي ولا معالي بشكل كبير لا لا ويأجل المشروب ده واشربه على ريك أنا وزوجتك. فإن أقول لي قلت إني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا. وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس. وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرقنا دم لبنا خالصا سائغا للشاربين يقول تبارك وشفاء وسلب شفاء من كل داء بإذن الله. طبعا كل ما قيل عليه زي انا بقول شفاء بس انا بقول كل الشفاء والا الحرب. قال عليه الصلاه والسلام انا في صحيح البخاري ما هداني الا وعند الله عز وجل عن خلاص. فهي وصيه انصح بها اخواني ممن لم يرزقوا وان اصدق هذا اليقين ان تعمل ده باليقين في ان الرزاق والله قطيع البخيلة واصلحنا ينو زوجة يا حلوة واصلحنا ينو زوجة والاصلحنا معنى انت معنى انت شامل واصلحنا ينو زوجة فهذا الله نرزق اخواننا بالدنيا المصطرة تسأل وتقول اخو يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما معنى الحديث الذي يقول اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرة وتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وجزاك الله خيرا. الحديث رواه الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث رواه الامام احمد في مسنده حديث عبد الله بن عمر وحديث صحيح. اذا تبعتم بالعين ورضيتم بالذرة وتبعتم اذناب البقر الى اخره. معنى الحديث انكم اذا خرجتم الى الدنيا وانشغلتم بشهواتها وزرعها وتركتم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى سلط الله عليكم ذلا. واظن ان الواقع الان لا يحتاج مني الى ان اوضح معنى الحديث. فلما تركت الامة الجهاد في سبيل وانشغلت بالزرع وانشغلت بالدنيا تركت الجهاد ذلت الامة وهانت. بل وانا اقول لكم ايها الشباب ان اعداءنا يعلمون يقينا ان شرف الامة في الجهاد بعد ايمانها بالله. لذلك فهم يريدون بشتى الطرق ان يحولوا قضايا الامة الكبيرة الى المحافل الدولية بعيدا عن روح الجهاد وبعيدا عن ان يتربى شبابنا على روح الجهاد في سبيل الله. بل ان الحديث عن الجهاد الان يعتبر سبة وتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام وصار الجهاد ارهابا. يعني اللي بنقال النهاردة عن اخواننا في الشيشان ايه هذه فصار يعني بلدهم وارضهم يريدون ان يستقلوا عن الملحدين الشيوعيين فيصلون في الاعلام كله بالارهابيين. يعني قلب للحقائق وانا اسميه يعني عوهرا سياسيا ودجلا اعلاميا حقيرا ساقطا رقيقا يسمى اصحاب الحق بالارهابيين والاصوليين والفضوليين والفوضويين والمتشددين والمتعصبين الى اخر التهم المعلبة الجاهزة التي تكال لاهل الحق فيلا في الليل والنهار. فالواقع الان خير شاهد على ان الاعداء يريدون ان يصرفوا الامة عن الجهاد وان يصرفوا القضايا الكبيرة ولك للحل الدبلوماسي في الاحلاق والمنظمات والهيئات الدولية زي هيئة الرمم وحلق الناتو وحلق الاطلنطي الى اخر هذه الاحلاق التي لا يمكن ابدا. دي عقيدة عندي ثابتة حتى شيء ما يغيرها ابدا. عقيدة عندي ثابتة ان هذه الاحلاق والهيئات والمنظمات لا يمكن ابدا ان ترد للامة مقدساتها وارضها وارضها وجراحها لان الكفر ملة واحدة قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا شرط واحد حتى تتبع ملتهم بتصدر ربنا. لسه بتسأل كيف نصنع. على اي حال اسمع شروطة كثيرة تكلمت فيها مثلا اسمع الطريق الى القدس هتجد فيها الحل وطبعا الحل برضه مش كلام نظري مش خطبة حماسية عنان او لا لا لا ابدا. حل الكلمات يا اخي مختصرة. الله عز وجل قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. المظاهرات الرنانة مش هترجع القدس. حرق علم امريكا مش هرجع القدس. لا ما حرقنا اعلام. حرق علم الاسرائيل مش هرجع القدس. هتعمل 50 مكت. هتعمل مكت 50 مكت كربيل كلينتون ولا تنياهو براك ما انتش مرجع القدس. احرق طول النهار. اولى. ولا حاجة. قبل الايدي قبل الارض ولا حاجة. حتى لو احترقنا. ما انما الكلام يا اخواننا الكلام العملي في القرآن والسنة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمة انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان لله سنن ربانية في الكون. ده كلامنا. ان لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي هذه السنن احدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقاومات المحاذاة. النبي كان قائد المعركة في احد فتخلى الصحابة عن بعض اسباب النصر فكانت الهزيمة. كان واضح. فايه الحل؟ ترجع الامة الى الله تصحح ايمانها وعقيدتها. لسه بتقول ترجع وهقول لي لو ظلت الامة 1000 سنة ولم تصحح عقيدتها وعبادتها وتحكم شريعة ربها ونبيها وترفع بعد ذلك رأس الجفن الخطوات دي والله لم تحصل شيئا ولو ظلت تجعجع 1000 سنة. وحق هو الروح شخصية حقيقية على راجح عندي مش شخصية. وفيه كمان لبعض اهل العلم انا شخصية وسطورية لكن لو عرفت على تاريخ طويل جدا جدا لجحا شخصية الحياة ظريفة فأردت عنها كثيرا. المهم جحا عمل سائية سائية أرسم طبعا السائية عن النهر تأخذ ميت النهر وتردها تاني في النهر عملت شغالة وتأخذ الماء النهر ترجع على أنا إذا رجلتها مدول انت صنعت سافية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. وطبعا المثل واضح ما فيش في الأمر شطاق وشاب واستنثار وكلمات رمانة كل ده كلام فاضي. والغريب ان الارهاب الكبير من ناحية بيجي قال كده من زمان قوي قال اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. كلام كبير اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. فيعني المسائل يا اخوانا مسائل واضحة المسائل الطاغر والكلام والجرائد والكلام كل ده ملوش اي لازمة. انما تقوم ترجع في خطوات هادئة منظمة ترجع الى الله وتصبح اهلا لنصرة الله والله العظيم لنصرة الله. ربنا قال واعد لهم ما استطعتم من قوة. لو علم الله وراء ان الامة قد بذلت اقصى ما في طاقتها من قوة لنصرها والله لنصرها مهما كان ضعف سلاحها. اسأل الله عز وجل ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا وان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز المسلمين. اللهم اصل اخواننا في الشيشان واحفظهم بحفظك يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظهم بحفظك وابلغهم بعنايتك ورعايتك وشتت شمل رؤوس الملحدين واملأ بيوتهم وقلوبهم نارا يا رب العالمين. اللهم انا نشكو اليك خذلان المسلمين وضعف الموحدين وخيانة المنافقين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيوبنا وقر عيوننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين واكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تم بفضل الله ومن فتاوى واحكام ومن مشيئة الله سبحانه ندعوكم احبتنا في الله للاستماع الى اصدارنا القادم وقصات مع الاحكام وهو اصدار جديد يتضمن بعض القضايا التي اثيرت في رباح الاسلاميه مؤخرا وتعلقها بالشريعه الاسلاميه مثل قضيه الاستنساخ وعدد الشيطان وما يمثله من قضايا اهتم بها الرأي العام وشغل المسلمين. نرجو منكم ان تتابعونا وتستمعوا اليها وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لا أعرف ماذا يحدث. أنا أعطي بحثات مأليدي القصب اختفت القصب ضرران. أنا أعطي بحثات أن هذه السلاسل وأن هذه البراكين وأن هذه المصائب والبلايا والمحن والفتن إنما هي آيات تخويف وإنذار آيات تخويف وإنذار من الحليم الغفار جل وعلا. ووقتات مع الأحداث ووقتات مع الأحداث. أسألك بربك يا سلمان هل تكره أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أسألك بربك يا سلمان هل تكره أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى أو تلقي مريم في النيران؟ فاكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان وجبان. خبرني يوما يا سلمان حين تفيق من الهذيان هل هذا حق الفنان؟ انهم يعتقدون اقذر عقيدة على وجه الارض. انهم يعبدون الشيطان ويكفرون بالرحمن يكفرون بالرحمن الذي حذر من عداوة هذا العدو الودود. فقال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وخرج عليها من يقول لقد خلدت النعجة تلي المقاييس والموازين السيلوسية والأخلاقية والدينية. منذ أن خرجت في الأمور في يوليو في العام الماضي وجعلت هذه النعجة الإنسانة في حيطة وذلك لسبب بسيط وهو أنها ولدت بدون أب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمغلوب. نرجو منكم ان تتابعونا ونستمع اليها وجزاكم الله خيرا شكرا. يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد احاطت بنا يا رب بأساؤك. يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد احاطت بنا يا رب بأساؤك. نشكو اليك خطوبا انت تعلمها ونحن بها ولها حقا احقاء. زلازل تخشع السم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال احياء. زلازل تخشع السم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال احياء. مضى دقيقة يرش الارض فانصدعت عن منظر فيه الناس عشواء. مضى دقيقة يرش الارض فانصدعت عن منظر فيه الناس عشواء. وماشت بهم ارضهم كأنهم ركاب بحر فاجأتهم الريح هوجاء. فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا فإنما هو إنذار وإرشاء. ويا أيها الطبيعيون مهلا فإنما هو قدر من ربنا وقضاء. أحبتي في الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لما آلت إليه أمتنا لمحزونون. شاء الله جل وعلا أن يوقظ في الأيام القليلة الماضية العقول النيرة والقلوب المؤمنة الحية الخيرة بهذه الزلزلة التي وقعت في مصرنا حفظها الله وحماها. هذه الزلزلة التي فصمت العرى وطالت سكة التي زلزلت الأقدام فتزلزلت لها القلوب وبلغت القلوب الحناجر وصرخ الأطفال وبكى النساء وارتفعت الأصوات بالضجيج وصار الناس إلى أمر مريش. نعم، في ثواني معدودات تحطم ما شيد في الدهور وفزع الناس وكأن إسرافيل قد نفخ في الصور. نرجو منكم أن تتابعونا ونستمع إليها وجزاكم الله خيرا شكرا. أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع يسرنا إكماله بهذه المادة آيات مختارة من الذكر الحكيم. والذين كفروا وكذبوا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أخجل الكفار يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالخير ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم.